تعالى بسورة آل عمران، وهذه سورة عظيمة. سماها النبي صلى الله عليه وسلم مع سورة البقرة، سماهما الزهراوين، والزهراء يعني المضيئة والتي تزهر وتضيء، وسميت بذلك البقرة وآل عمران لأنهما تضيئان لقارئهما الطريق الحق والمنهج القويم والصراط المستقيم. ولما قال الله تعالى في الفاتحة وعلم الناس أن يقولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فسر المغضوب عليهم في سورة البقرة وفسر الضالين في سورة آل عمران. فاليهود هم المغضوب عليهم، الله تعالى ذكر صفاتهم تفصيلا في سورة البقرة، والضالون وهم النصارى ذكر الله تعالى صفاتهم أيضا في سورة آل عمران تفصيلا. لذلك هذه السورة هي الرد على شبهات أهل الكتاب، كما قال المؤلف هنا مقصد السورة الثبات على الإسلام بعد كماله وبيانه ورد شبهات أهل الكتاب وخاصة النصارى. وهذه السورة أيضا نزلت بعد وفد نجران، ووفد نجران كانوا قوم نصارى جاءوا من نجران وجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت مثل المناظرة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وكان آخر جلسة تقريبا 3 أيام، في آخر يوم دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة، والمباهلة معناها الملاعنة، فيدعو كل من الطرفين على نفسه باللعنة إن كان مبطلا. وعادة المباهلة أنه تهلك الكاذب منهما كما قال الأئمة، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل في ماذا حصل في المباهلة، وكيف أن النصارى لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم المباهلة استنكفوا وخافوا ولم يفعلوا. فهذه كلها جاءت بعد هذه السورة. أيضا السورة في جزء كبير منها تحدثت عن غزوة أحد، غزوة أحد، أن سورة آل عمران نزلت بعد غزوة أحد، فذكر الله تعالى فيها كثير من الدروس والعبر والهدايات عن هذه السورة، وكان يعني يعزي المسلمين ويسليهم بعد هذه الهزيمة ويقولهم ولا تهنوا ولا تحزنوا، كما أيضا سيأتي تفصيلها بإذن الله. مطلع السورة بذكر الحروف المقطعة أيضا ألف لام ميم، وتحدثنا سابقا في سورة البقرة عن هذه الحروف المقطعة وأنها يعني هي من الأمور التي الله أعلم بها، لكنها جاءت لحكمة. حروف هذه ليس لها معنى فيما نعلمه نحن ظاهر، لكن جاءت لحكمة. من هذه الحكم التنبيه، يعني لما تبدأ السورة بألف لام ميم يشد انتباه السامع، كما أني مثلا لو قلت الحمد لله صلص أما بعد سين نون هاء مثلا، تجد أن النفوس يعني تتشوف لسماع معاني هذه الحروف ما الذي يريده، فهي تشد انتباه السامع. أيضا من حكمها التحدي، يعني كأنه يقال يا أيها العرب هذا الكتاب من لغتكم، من أحرفكم، من حروف الألف واللام والميم والسين إلى آخره، وأنتم لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله. لذلك غالب الآيات التي غالب الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن، يعني مثلا هنا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وصدق لما بين يديه. سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا غالب السور اللي جاءت مطلعها الحروف المقطعة جاء بعدها مباشرة ذكر القرآن وذكر الكتاب، مما يدل على ارتباط بين الأحرف المقطعة والكتاب، فكأنه تحدي بأن يؤتى بمثله. أيضا من حكم هذه السورة معرفة مطالع السور، يعني من مقاصد هذه الحروف المقطعة أن تعرف أن هذا أول السورة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بالسورة جاءته فيها ألف لام ميم عرف أن هذه سورة جديدة وأن هذا مبتدأها، فهي تميز بين أوائل السور. ومن حكمها أيضا أنها تأتي للتسمية، تسمى بها السور. فتجد بعض السور تسمى بهذه الحروف، يعني مثلا سورة قاف سميت بحرف قاف، سورة صاد سميت بحرف الأول الذي بدأ فيه صاد، وهكذا. فهي أيضا مما يتميز به الحروف والسور وتسمى به السور أيضا. وهناك أيضا حكم أخرى جليلة، يعني مثلا ليعلم الإنسان أنه مهما بلغ علمه فإنه لا زال يعني مقصرا في كتاب الله، وأن هناك من كتاب الله أشياء يعني أعمق في الفهم وأكثر أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا سميت السورة سورة آل عمران، آل عمران لذكر آل عمران في السورة لما قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض الله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة وتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم وإني سميتها مريم، سمتها مريم ابنتها. إذن مريم بنت عمران من آل عمران، وبالتالي أم عيسى هي امرأة عادية وليست إله يعبد من دون الله كما يفعل بعض النصارى، فيجعلون الآلهة ثلاثة، يجعلون مريم إله أيضا يعبد من الثلاثة. فالله تعالى قال آل عمران، كأنه أيضا في هذه التسمية يرد على النصارى، يعني كأنه يقول جل في علاه أن عيسى ومريم هؤلاء عندهم آل وعندهم أهل، والإله لم يلد ولم يولد، لا يمكن أن يكون عنده أهل. وبالتالي من الردود على النصارى في زعمهم أن عيسى هو ابن الله أو هو الله، وفي زعمهم أن مريم هي ثالث ثلاثة، وفي زعمهم أنها أم الإله، كل هذا الكلام نقول لهم هؤلاء بشر لهم عائلة ولهم أنساب ولهم اتصال وثيق بأهلهم، فهم ليسوا آلهة. إذن حتى مطلع السورة واسم السورة سورة آل عمران فيه إشارة للرد على النصارى أيضا. سورة آل عمران هي كما تعلمون من السبع الطوال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من حفظ السبع الأول من القرآن يعني فهو حضر، فهو حضر يعني هو عالم، يحفظ السبع الطوال التي منها آل عمران وهو عالم. وقال عليه الصلاة والسلام عن البقرة والعمران أنهما يوم القيامة تأتيان كأنهما غيايتان أو غمامتان، غيمة أو فرقان من طير، مجموعة من الطير، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، البقرة والعمران. وقال أنهما تشفعان لصاحبهما يوم القيامة. لذلك إخواني يعني حفظ البقرة والعمران من أعظم النعم التي يمتن الله تعالى بها على الإنسان، والذي يحفظ البقرة والعمران يكون تجاوز العقبة الكؤود، حتى يعني اللي خلص البقرة والعمران كأنه ارتقى على الجبل وبدأ الآن ينزل، فما بعدها من السور هي أسهل ما يكون. يعني الذي يحفظ إخوان البقرة والعمران تقريبا خلص قريب من أربع أجزاء من القرآن، فهو ما بقي عليه من القرآن أسهل بكثير، فهما أطول سورتين تقريبا. لذلك الله تعالى يعني جعلهما في بداية القرآن حتى يكون أسبق إليها الإنسان في حفظها. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم حث على حفظها وقراءتهما ومعرفة يعني فرصة الآن الإجازة هذه بين الفصلين ممكن الإنسان يستثمرها في مثلا حفظ هاتين السورتين.